نعم. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. تقدم أيها الكرام أن قوله في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن أنه لا يقصد الاستيعاب ولا الحصر ولا الاستقصاء، وهنا في كل باب سيعمد إلى أطراف، إلى اختصار، إلى نبذ، إلى جمل، لأن الباب أوسع وهو يريد الاختصار رحمه الله. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال المصنف رحمه الله: تجارة لن تبور، أي لن تهلك وتفسد. هذه الآية في سورة فاطر يقول عنها الإمام القرطبي رحمه الله: هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة أو الذين يقيمون لصلاة الفرض والنفل وكذا في الإنفاق. تأمل معي، يقول القرطبي: هذه آية القراء، صدر بها النووي الباب. آية القراء يعني الآية التي فعلا تنص على فضيلة القراء العالمين العاملين. السؤال: إن الذين يتلون كتاب الله، إيش معنى يتلون؟ يقرؤون أو يتبعون؟ من التلاوة بمعنى القراءة أو من التلوي بمعنى الإتباع؟ فلان يتلو فلانا يعني، نعم، وبعد الخليفة الفلاني وليه فلان ولي الخلافة يعني تبعه فيها، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى في الصلاة يعني ليتبعني ويقف خلفي. هل هي بمعنى التلاوة والقراءة؟ قد مر بكم في كتاب الآجري في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، على معنيين: يتلونه حق تلاوته قيل يعملون به حق العمل، وقيل يقرؤونه بحق القراءة والتلاوة. إذن التلاوة تلاوة لفظ وتلاوة معنى. تلاوة المعنى هي العمل، أن تتلو المعنى تتبعه، كيف تتبعه؟ بالعمل به. وتلاوة اللفظ قراءته. أقول هذا لأن عامة من يستدل بالآية ويستشهد بها في المناسبات والمجالس والمحافل يتوجه الذهن إلى فهم معنى التلاوة بمعنى القراءة باللسان، وهي جزء من المعنى. اسمع رعاك الله، يقول الإمام الطبري رحمه الله، يقول تعالى، انظره يفسر الآية، يقول: إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا فسر الطبري التلاوة؟ القراءة. قال: إن الذين يقرؤون. قال البغوي: يعني قرأوا القرآن. أيضا فسر التلاوة بمعنى القراءة. يقول السعدي رحمه الله: إن الذين يتلون كتاب الله، قال: أي يتبعونه في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها، إلى أن قال: ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها. فالإشارة إلى احتمال الآية أو إلى اشتمال الآية على المعنيين مهم: إن الذين يتلون كتاب الله تلاوة لفظ وتلاوة معنى، وتلاوة المعنى هي العمل به. إذن هذا الدليل الأول أراد به المصنف بيان الفضل. إذن من أعظم فضائل تلاوة القرآن ربح التجارة وزيادة الفضل من الله، يرجون تجارة لن تبور. وإذا كانت التجارة لن تبور فماذا ستكون؟ الرابحة، لأن الله نفى عنها البوار. ما البوار؟ الخسارة والهلاك. من أقبل على القرآن يا أهل القرآن فهو في تجارة مع الله، ولأنها تجارة مع الله فبماذا وصفها الله؟ لن تبور. تدري كيف تجارة القرآن لا تبور؟ لأن من أقبل على القرآن إما أن يعرف تلاوته أو لا يعرف، وكلاهما طالما أقبل على القرآن فهو في تجارة لا تعرف البوار. الماهر الذي يقرأ القرآن بحذق وإتقان وحسن تعلم مع السفرة الكرام البرر، أليس هذا ربحا؟ هذه تجارة ما تعرف الخسارة. والذي ما تعلم من قبل ولا درس ولا رزقه الله عز وجل من يعينه على التعلم أقبل وعنده أخطاء ويتتعتع في القراءة ويجد مشقة، حتى هذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لماذا أجران؟ أجر التلاوة وأجر التعب والمشقة. تدري ما الرسالة المضمنة في هذا الحديث الماهر والمتعتع؟ يعني أيا كنت تعال أقبل هذا القرآن. فلكل واحد مهما كان مستواه، مهما كان صلته بالقرآن قربا أو بعدا، يا أخي أقبل. فالإقبال على القرآن تجارة لا تعرف البوار، والله ما جلس جالس على مأدبة القرآن إلا وقام والله بكل خير وكرامة. ولا أقبل مسلم على القرآن فقرأه حفظه تلاه تأمله تدبره إلا والله وقام عن خير وهدى وسداد وأجر وبركة. تجارة ما تعرف البوار، مشروع لا يعرف الفشل. الاشتغال بالقرآن يا أمة الإسلام جميعا، ما اشتغل عبد بكتاب الله إلا أفلح. الله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله يقول لن تبور، ثم ماذا؟ ليس مجرد التجارة الرابحة، لا، وفوقها زيادة: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما ظنك بفضل الكريم؟ ماذا سيكون؟ قال: إنه غفور شكور. غفور فيغفر التقصير إن كان، شكور فينعم ويثيب ويزيد جل جلاله. هذا معنى عظيم جعله المصنف رحمه الله صدرا في فضيلة تلاوة القرآن في هذا الباب. نعم. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا، هل تقرأ روينا أو روينا؟ طريقتان للمحدثين عند اختصار الأسانيد، بدلا أن يقول أخبرني فلان وحدثني فلان عن فلان، يختصر السند فيقولون هكذا روينا. إما أن تقرأ على هذا التشديد روينا، يعني روي لنا بالأسانيد، أو تقول روينا، فإما أن تبنى للمجهول باختصار أسماء الرواة الشيوخ. وألف فيها الحافظ عبد الغني النابلسي الحنفي رسالة بعنوان إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا. فعلى كل، أنت تقول بمعنى روت لنا مشايخنا، أي نقلوا لنا فسمعنا كما ذكره بعض أهل العلم، فالوجهان صحيحان إن شاء الله. نعم. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. هذه فضيلة ثانية للقرآن، الخيرية التي يتشرف بها أهل القرآن بهذين الوصفين: تعلم وعلم. يتعلم عندما يكون تلميذا وطالبا في الحلق عند المشايخ، يثني الركب بين أيديهم ويتلقى من أفواههم ويصغي بأذنه إلى تلاوتهم، ثم يجاري ويحاكي أساتذته فيقرأ كما أقرئ وينطق كما سمع، ثم يصححون له ويقيمون له ويصوبون تلاوته، ويغدو بذلك متعلما أياما وشهورا وسنين. فإذا فتح الله عليه وتعلم وتشرف بالتعليم، ينتقل إلى تمام الشرف ونيل الخيرية بأن يكون معلما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن في التعلم وحده شرف وفي التعليم وحده شرف، فكيف إذا اجتمع الشرفان؟ نال الخيرية المطلقة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه ويتتعتع فيه وهو شاق وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما. في صحيحيهما. لما ذكر اسم البخاري رحمه الله عقب حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه انفرد بروايته، ولما اجتمع الشيخان هنا أورد اسم الإمام مسلم رحمه الله. هذه من الفوائد العابرة في الكتاب كما قال في المقدمة، قد تأتي بعض القواعد والفوائد، فمن يقرأ الكتاب سيتعلم اسم الإمام البخاري واسم الإمام مسلم ويعرف نسبهما، وهذا مما يعتني به طلبة العلم، وهو من الفضل والشرف والعلم الذي يمتد إليهم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرت إليه قبل قليل في مسألة التجارة التي لا تعرف البوار، ما أقبل مقبل على القرآن إلا ربح، ولا قرأ القرآن عبد إلا أجر، سواء كان حاذقا ماهرا به فهذا مرتق في درجة الملائكة الكرام، أو كان متعلما مبتدئا يجد مشقة وصعوبة. المشقة والصعوبة يا أهل القرآن تأتي بسببين، إما بدايات تعلم يصحبها دائما خطأ وغلط وصعوبة حتى يألف اللسان، هذا سبب. والسبب الآخر يكون أحيانا خلقة في اللسان، فيها تعتعة، فيها بطء في النطق، فيها مشقة في القراءة. وقد جمع الحديث الوصف بعمومه ويتتعتع فيه، ويدخل في التعتعة في الصعوبة في التعلم ما يلحق الأعاجم قبل أن يفتق لسانهم بالعربية بالقرآن، فإنهم يجدون صعوبة، فربما كانت لغاتهم الأعجمية لا تحمل بعض أصوات الحروف العربية كحروف الحلق الحاء والعين، أو بعض الحروف التي لا تجدها في لغاتهم مثل حروف الصفير السين والصاد والزاء، أو اللثوية الضاء والذال والثاء، أيا كان. فيبقى الذي يقبل عن القرآن ويجد صعوبة دائما أن يبشر، وأن يذكر له أنه لا ينبغي أن تكون الصعوبة تلك أو المشقة تلك لا ينبغي أن تكون صارفا يجد فيها حرجا أنه لا يستطيع القراءة، فيأتيه الشيطان ويقول له هذا ليس لك وما لك إلى القرآن سبيل، فيغلق المصحف ويضعه وينصرف. بل قل له هذا محفوف بأجرين لك عند الله عز وجل، فيقبل على ما في هذه المائدة الكريمة في مأدوبة القرآن، فضلا عن أن التجارة الرابحة في القرآن في مضاعفة الحسنات، وسيأتي الحديث الآن، الحرف بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، صدقا هي تجارة رابحة لا تعرف البوار. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا فضل الرابع في دليل أورده المصنف في الباب، أن القرآن يضيف إلى صلاح باطن المؤمن صلاح ظاهره، فإن الحديث قسم البشر إلى أربعة أصناف: صالح ظاهرا وباطنا، وصالح باطنا فحسب، وفاسد ظاهرا وباطنا، وفاسد باطنا فحسب. أما الذي جمع إلى صلاح الباطن صلاح الظاهر فمؤمن يقرأ القرآن، وإذا لم يقرأ القرآن فمعه أصل الصلاح الباطن بالإيمان، لكنه ليس معه هذا المعنى الظاهر. والعكس بالضد تماما، المنافق الذي لا يقرأ القرآن فجمع فساد ظاهر وباطن، وإن كان يقرأ فقد جمع شيئا من معاني الحسن والصلاح لكنه ظاهري. وهذا الوجه عجيب جدا في الأمثال النبوية في التشبيه. هذه الأصناف الأربعة يقول ابن القيم رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة أقسام كما في مفتاح دار السعادة. يقول: الأول أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس. الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم، فهؤلاء هم السعداء. الثالث أو قال الأشقياء قسمان، أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا وهو أسوأهم. هذه الأصناف الأربعة تبين لك أثر القرآن فينا يا أهل الإيمان. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، قال المصنف الأترجة بضم الهمزة والراء وهي معروفة، قال الجوهري قال أبو زيد ويقال ترنجة، وفي صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في هذا الحديث مثل الأترنجة، وهي صحيحة لغة ويستعملها بعض العامة إلى اليوم بالإطلاقين أترجة وأترنجة، أضيفت النون إليها أو حذفت، فاكهة طيبة لذيذة تجمع مع طيب الرائحة طيب الطعم فيها، قال ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، والمثال واضح جلي. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر، ما أجمل رائحة الريحان، لكن مذاقه في غاية المرارة لا يستسيغه الفم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، فجمعت الوصفين سوءا. قال المصنف أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، منسوب إلى الأشعري جد القبيلة، وقال في الحديث الذي قبله السفرة ملائكة الكتبة، والبررة جمع بار وهو المطيع، ويتتعتع أي يشتد ويشق عليه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فضيلة خامسة، القرآن طريقة لرفعة الدرجات ورفعة المكان عند الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع به آخرين. القرآن إما أن يرفع وإما أن يضع، فمن رفعه القرآن لأنه أخذ القرآن وأخذه بحقه فناله فشرف في أعين الناس وعلى قدره وعمل به فارتفعت مكانته عند الله فجلت مكانته، تهذب بالقرآن، تخلق به، تدبره، جعله ميزانا في حياته وصحح عليه مسار أمره. وأما الذي يضعه القرآن فليس لأن القرآن وضيع، حاشا، لكن القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك، فمن جعل القرآن خصمه خصم، ومن عاد القرآن هزم، ومن أراد أن يكون القرآن ندا له يخاصمه يعاديه يتنكب عن هداه فهذا هو البائس حقا. يضعه القرآن عندما يجعل القرآن خلف ظهره، من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زج به في قفاه فألقاه في النار. هل القرآن مغنم أو مغرم؟ القرآن هكذا جعله الله لأهل الإيمان غنيمة، جعله مربحا، جعله طريقا إلى الفلاح، لكن لما يأتي بعض البائسين والخاسرين والمغبونين فلا يلتفت إلى هذا المعنى، سواء كان مؤمنا ضعيف الإيمان أو كافرا أو منافقا أو خصما جلدا من أعداء الإسلام فيخاصم القرآن، فذاك التعيس حقا والله، البائس الذي لن يكون له في دنياه إلا الخسارة والشقاء، إلا التعاسة والهلاك، إلا الوجه المظلم والقلب الضيق والحياة التعيسة، ولم يكن له في الآخرة إلا النكال. من يتحدى كتاب الله ومن يخاصم القرآن هذا قد حكم على نفسه بالشقاء وبالهلاك في الدنيا قبل الآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يضعهم بانحطاط في الدنيا وبسفور في الآخرة وعذاب وخزي ربما كان عاجلا قبل آجل. وانظروا وتصفحوا في أخبار من كان مسلما ثم ارتد عياذا بالله، أو من اطلع على القرآن من المستشرقين وأضرابهم ممن أراد بدخوله على القرآن وقراءته ودراسته وتعلمه اصطياد الأخطاء ومحاولة إثارة الشبهات، أولئك أهل بؤس وشقاء. فما جعل الله عز وجل لأحد من البشر على كلامه العظيم سبيلا، ولا أذن عز وجل لأحد من الخلق أولهم إلى آخرهم، ما جعل لأحد منهم أن يجعل من كلامه العظيم جل جلاله خصما يناوئه أو بابا يستمرئ فيه العداوة للقرآن. وهذا من أجل أوصاف القرآن في عظمته وبيان مكانته. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة. هذا السادس من الفضائل نيل الشفاعة. يوم القيامة أخي عبد الله يبحث كل عبد عن ذرة من حسنة وعن باب للنجاة. يوم شديد الأهوال، عظيم المخاطر، يتلفت كل الخلق يبحثون عن طرف من ضوء للنجاة. وما أسعدها يوم أن يجد الإنسان يوم القيامة شيئا ما يشفع له عند الله. تبحث الأمم عن أنبيائها لتشفع لها، يبحث المؤمن عن عمل صالح يشفع له، يبحث الأقرباء عن قريبهم من الأولياء والعباد والصالحين والآئمة ليكونوا شفعاء لهم. يبحث أي إنسان عن أي شيء ينفع له يوم القيامة يشفع له عند الله. يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه من أعظم شفاعات يوم القيامة، شفاعة القرآن لأصحاب القرآن. تريدها؟ هذه. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن. فمن قرأه واستمرت حياته طيلة حياته قارئا للقرآن فإنه والله لا ينتظر يوم القيامة إلا أن يكرمه الله بشفاعة القرآن. شفاعة القرآن ليست دعوات ترفعها: يا رب أسألك شفاعة القرآن وكرامة القرآن يوم القيامة. كرامة القرآن وشفاعة القرآن ليست بالدعاء تطلب، لكنها بالعمل تنال. من قرأ القرآن وصحبه نال شفاعته يوم القيامة وحاز كرامته يوم القيامة. وهذا توجيه نبوي صريح: اقرأوا القرآن. فمن أراد أن يظفر به فلينهج هذا السبيل ويحافظ على ورده من كتاب الله فيقرأه أنا الليل أطراف النهار قائما وقاعدا وفي كل حال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. ورويناه أيضا من رواية ورويناه أيضا. الصواب قلنا الوجهان جائزان، وإن قال جمع الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة، كلاهما صحيح لكن هذا أجود، فتقول رويناه صحيح أو رويناه، وقلنا معناه روت لنا مشايخنا فسمعنا. نعم. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. هذان الحديثان من رواية ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في بيان الحسد المحمود أو الغبطة. يقول النووي رحمه الله: الحسد تمني زوال النعمة عن غيره، والغبطة تمني مثلها من غير زوالها. عندما تتمنى في قلبك شيئا عند غيرك، إما أن تتمناه مع رغبتك في بقاء النعمة عنده وأنت تنال مثله فهذا غبطة محمودة، وإما أن تتمنى زوالها من عنده وتنتقل إليك فهذا هو الحسد المذموم. والحديث يتكلم عن الحسد المحمود، يعني مثلا تحمد إنسان على ثوب جميل رأيته يلبسه، أو على سيارة يركبها، أو على رزق في تجارته. هذه كلها الناس ينظر بعضهم إلى بعض، وإن كان سليم القلب سليم النية يتمنى ما عند غيره من غير أن يتمنى زوالها، هذا محمود. هذه الغبطة أبوابها كثيرة. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام: عندما تغبط إنسانا على شيء تحبه فانتبه، الذي يستحق أن تعلق قلبك به وأن تنظر بعينك إليه مما عند الناس من النعم شيئان، وأما الباقي لا تلتفت إليه، قصور وأموال وأرصدة في البنوك وسيارات وزوجات وأولاد ومتاع وملابس وآثاث، كل هذا لا يستحق أن تنظر إليه. الذي يستحق أن تنظر إليه وتغبط أصحابه عليه هو هذا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، والثاني رجل آتاه الله المال. صاحب القرآن أكرمه الله قال: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. آناء الليل ساعاته، في واحدها أربع لغات كما يقول النووي رحمه الله: إنا وأنا بكسر الهمزة وفتحها، وإن بالياء والواو. فالمقصود أنه رجل يؤتيه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. آناء الليل يصلي بالليل ويقرأ القرآن، طيب وآناء النهار يقرأ ورده قائما وقاعدا، فهو مع القرآن ليلا ونهار ما ينفك عنه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. في الحديث الآخر من رواية ابن مسعود: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني أهلك ماله بالإنفاق. في ماذا؟ قال: في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اجتمعت الروايتان في المال المنفق في مرضات الله، وافترقت الروايتان في حديث ابن عمر قال القرآن، وفي الثانية قال الحكمة. قال أهل العلم: ليس هذا من التعارض، بل من باب العموم والخصوص. فالحكمة أعم، ورأس الحكمة العلم الذي يربط العبد بربه، وأجله ما في القرآن العظيم. ومن حصل القرآن بفهم وعلم فقد أوتي الحكمة، والحكمة بمفهومها الأوسع لا تعارض الحديث الذي فيها النص على كتاب الله. هذا فضل سابع، أن يغبط صاحب القرآن على ما عنده من القرآن. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الإمام الترمذي، وقد أورد المصنف اسمه رحمه الله لأنه في أول موضع لذكره فيه محمد بن عيسى الترمذي. قال النووي في آخر الكتاب: منسوب إلى ترمذ. قال أبو سعد السمعاني: هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، ويقال في النسبة إليها الترمذي بكسر التاء والميم وبضمهما ترمذي، وبفتح التاء مع كسر الميم ترمذي. ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. في الحديث بيان مضاعفة الأجر والحسنات، هذا هو الفضل الثامن في الباب، مضاعفة الأجر والحسنات بقراءة القرآن. وقد تقدم الحديث كثيرا وتعرفونه جيدا، القراءة التي تجعل صاحب القرآن يغترف من بحر الحسنات والأجور بلا عد ولا حساب. أتحداك أن تحصي ما لك من أجر في ثواب جلسة تقرأ فيها القرآن خمس دقائق، فإن كانت عشر دقائق زاد التحدي، وإن كانت ساعات ودقائق متتابعات فلا والله لا تحصيها أنت ولا آلاتك الحاسبة كم لك من الأجر والحسنات. احسب في كل دقيقة كم قرأ، كم صفحة، وفي الصفحة كم سطرا، وفي السطر كم كلمة، وفي الكلمة كم حرفا، ثم اضرب ذلك كله في عشرة، والله لن تقرأ الرقم ولن تستطيعه. ما هذا؟ هذا كرامة الله لمن يقرأ كلام الله. يريد الله أن يجعل الأجر والثواب لمن أقبل على كلامه، هذا إغراء عظيم. يريد الله من عباده أن يقبلوا على كتابه، لأنه جعل فيه النور والخير والبركة، لكنه لن يقف على هذا النور وهذا الخير وهذه البركة إلا من جاء وقرأ. لكن لما يبقى القرآن مغلقا والمصاحف مهجورة على الأرفف، كيف سنصل إلى ما فيها من النور والخير، من الشفاء والموعظة، من الرحمة والبركة، من العجب؟ ما تأتيك إليك وأنت جالس، اذهب أنت إليها، أقبل عليها، اقرأها. هذا إغراء عظيم. فهذا أيضا وحده فضل مستقل لا يعرف أرباب الحلقات، وهذا والله يا إخوة من أعظم ما يغبط عليه طلاب حلقات حفظ القرآن وأساتذتهم وشيوخهم والقارئون والمقرئون، بل ومما يغبط عليه أهل القرآن ربات الخدور وأمهاتنا وعجائزنا وكبار سننا ومن يتقدمون إلى المساجد في الصفوف الأول ويربطون القراءة في المصحف بين الأذان والإقامة، هؤلاء والله من أعظم من يغبط على ما له كل يوم وليلة من أجر الحسنات. ساعات يقضيها أبناؤنا وأساتذتنا في الحلقات من العصر حتى المغرب أو إلى العشاء، كم آية تقرأ، كم سطرا، كم حرفا، كم حسنة، ما تحصى والله ما تحصى. تمطر سماء الحلقات أجورا وحسنات على أصحابها لا يحصيها إلا الله. ولو تخيلت أنها يمكن أن تجمع في كيس وينصرف بها صاحبها على ظهره بعد انتهاء جلسته في الحلقة، والله ما يستطيع حملها من عظمة ما فيها، من كثرة ما يمكن أن تناله من الحسنات والأجور والخيرات. واعلموا يا أهل القرآن أن ذلك كله مناط بما سيأتي في الباب التالي من صدق نية وإخلاص وتجرد تام. ولدقة هذا الباب وعظمة ما فيه من الأجر والثواب سينشط الشيطان لمحاربتك فيه، لأنه حاول فيك ألا تأتي إلى المسجد وألا تحضر الحلقة، وأراد أن يعذرك وأراد أن يفتح لك أبواب المعاذير وأبواب الانصراف بأي وجه، يذكرك بمشوار، بأمر، بمصيبة، بقضية، يشعرك بالوهن، بالتعب، بالضعف، بالخمول، بالكسل. لما رآك كسرت ذلك كله وعزمت، لبست ثوبك وتوجهت إلى بيت من بيوت الله حيث أستاذك، حيث حلقتك، لابد أن يتصدى لك. أتنصرف بهذا الأجر والخير وهو يعرف ما فيه؟ لا والله، وسيحاربك أشد المحاربة وينتصب لك، يسرق عليك الوقت، يخلص عليك النية، يشوش عليك القصد، هكذا. لأنه باب كبير يا إخوة، وكلما عظم الأجر والثواب في باب من الأبواب الصالحة والعمل الصالح اشتدت فيه عداوة الشيطان على أصحابه، لأنه ما يريد لهم الخير، وكيف يظفرون بالأجر؟ هو بالكاد يظفر منهم بمعصية وبسيئة وبذنب وخطيئة، ثم هم يحرقون ذلك كله بأجور وحسنات لا عد لها ولا حصر ولا حساب. هذه ملء الصدور غبطة والله وفرحة لأهل الحلقات، للطلاب في المدارس، في المساجد، عندما يقضون ساعات متتابعة يجعلون شغلهم الشاغل كتاب الله عز وجل، هنيئا والله. وهذا من الأجر العظيم والكرامة التي جعلها الله عز وجل لقارئ كتابه. ولمزيد من تأكيد المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، لأنك تقول هذا حرف في أول السورة. لمزيد من التأكيد يقول: ليست الثلاثة حرفا واحدا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحمد لله رب العالمين، لله تكتب لام لام ها، فهي في الكتابة كم حرف؟ ثلاثة، لكن تنطق لاما ولاما ثانية وألف وها. هذا للتأكيد على أنك بكل حرف تنطقه هذا الميزان الكريم من أكرم الأكرمين حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث حسن، هذه من الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بالحسن، وضعفه بعض أهل العلم لما في رواته من بعض الضعف الذي يحكم به الأئمة رحمة الله عليهم. الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المصنف: واسمه سعد بن مالك، منسوب إلى بني خدرة. والحديث قدسي وفيه فضيلة أخرى، وهي تحقيق إجابة السؤال لأهل القرآن، إجابة الدعاء إذا دعوا. يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. يأتي الناس في الليالي الفاضلة، ليلة 27، ليالي الوتر من رمضان في العشر الأواخر، في أيام الحج ويوم عرفة وعشر ذي الحجة، ويعرفون فضل الوقت والمكان فينتهزون ذلك بكثرة الدعاء. أما صاحب القرآن فيشغله ورده، الناس تجلس في الجلسة الواحدة ترفع يديها في الحرم أمام الكعبة بين الأذان والإقامة في كذا وكذا، ويجتهدون في سرد قائمة المطالب والدعوات، أقبلوا على باب مفتوح والرب كريم والزمان فاضل. صاحب القرآن لا تزال نفسه تنازعه في إتمام ورده وإنهاء ختمته وقراءة سورته، ولا يطيب قلبه إلا بذلك. ولو دعا اقتصر على جملتين ثم شدته نفسه للعودة مرة أخرى إلى إكمال قراءته. يقول: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رأيت ذاك الذي انتصب ودعا وقال: يا رب يا رب، وجلس يسأل ويعدد ويذكر قائمة مطالبه، ليس بأظفر بحاجته منك وأنت ما سألتها لانشغالك عنها بأعظم وأجل وأشرف بكلام الله عز وجل. الحديث على ضعفه لكن فيه إشارة إلى نوع من كرامة القرآن التي جعلها الله عز وجل للمقبلين عليه وعلى ذكره سبحانه وتعالى في الجملة. ثم قال: وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضله تعالى على خلقه، ولا مقارنة بين الخالق والمخلوق، فكذلك لا مقارنة بين كلامه وكلام غيره جل جلاله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. صلاح القلب والباطن هذه أيضا من فضائل القرآن وكراماته وبركاته وأثره. يا أهل القرآن، طيبوا نفسا بقلوب تحويها صدوركم والله، لأنها قد استوعبت وجمعت كلام الله سبحانه. تدرون أقل ما في بركات القرآن الذي في صدوركم أن يجعلها عامرة، وإذا كانت القلوب عامرة انتفى عنه وصف الخرام. يقول: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تدرون ما الخرابة؟ البيت المظلم الموحش الذي لم يدخله هواء ولا ضوء، فهو مظلم معتل، كثير الغبار والأتربة، كثير العفن والرائحة النتنة، هكذا هي الخرابات. ولو أن غرفة في سطح داركم مغلقة منذ شهور وسنوات فقيل لك افتحها وادخلها، فإنك لا تطيق دخولها حتى تنظفها، ولا تستطيع المكث والجلوس فيها حتى تحاول إزالة ما فيها. ما رأيك لو قلنا لك: تعال إلى هذه الغرفة الخرابة المظلمة منذ 5 سنين وقد علاها الغبار وتراكم وعشعش فيها العنكبوت ودبت فيها الحشرات والرائحة نتنة والمكان مظلم، لا هواء ولا ضياء ولا كذا ولا كذا، فقيل لك: تفضل اجلس فيها، سنغلق عليك الباب 5 دقائق. ما تطيق والله ولا نصف دقيقة، لا هواء تتنفسه ولا ضوء تستطيع أن تنظر من خلاله. ما نطيق الجلوس في غرفة مظلمة خرابة 5 دقائق، كيف نطيق أن نسكن صدورنا قلوبا خربة؟ تدري متى تغدو القلوب خرابا؟ عندما يفارقها القرآن. إذا فارق القرآن قلبا أظلم وأعتم، لا ضياء لا ظلم لا ضياء لا هواء لا نور ولا إشراق في القلوب إلا بكلام الله عز وجل، فإذا فارقها أظلمت وأعتمت وما تدري كيف يعيش أصحابها. إذن هي الحياة الحقيقية عندما تدب في أرواحنا الحياة بالقرآن، فإن القرآن روح كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. تمت 10 فضائل، وهذا هي الفضيلة 11، وقد بقي على الأذان دقائق معدودات، فنقف عندها لشيء من الاستراحة والضيافة والاستعداد لصلاة المغرب. نعود بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.